الحمد لله رب العالمين، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها زوجها واستمهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد من شرح سنن أبي داود، ما زلنا في أبواب كتاب الأدب، وكنا قد بدأنا في أبواب السلام، وقفنا عند باب كراهية أن يقول عليك السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي جري الهجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموت، تحية الموت. فهو كان الباب هنا من تبويب الإمام أبو داود في مسألة كراهية أن يقول عليك السلام. ولعله اسمه أبو جرى بتخفيف الراء، أبو جرى أو أبو جري تخفيف الراء، أبو جري. هو هنا الحديث قال عليك السلام، كأن كره النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك، فقال تحية الموت. راح في نظر في في في في في, في, في معنى الحديث، لأنه وإن كان ذكر من قبل عند في سنة أبي داود في كتاب اللباس مطولا عن ذلك، ثم قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام أو عليك السلام تحية الميت. مع أنه تحية الأموات كما هو معلوم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في تحية الموت عليك السلام، بل كثير في أشعار العرب كانوا يستخدمون عليك السلام، يقول عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء ليترحمه. فالحقيقة المسألة فيها نظر، أن يسلم قال أنها تحية الموتى، وأن يسلم ورد عنه في تحية الموتى كتحية الأحياء السلام عليكم، لكن كان فيها كراهة عن هذا القول. قالوا: باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. حدثنا حسن بن علي، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدثنا عبد الله بن المفضل، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه، قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي. يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يعني كان مجموعة تسير ممكن واحد يكفي أن يسلم هو على القاعد مثلا موجود، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. لو كان جماعة جلسة وسلم عليهم إذا رد أحد إذا رد أحده السلام فيكفي عن الباقي، سقط عن الباقي. لو قلنا بأن السلام ابتداء السلام مستحب ورد السلام واجب، فهنا يدل على أنه فرض على الكفاية، يعني ليس فرض عين على كل أحد أن يرد. فإذا رد أحد من الجماعة سقط عن الباقي. إذا السنة تؤدى إذا كان هناك مجموعة أو جماعة فمروا فسلم أحدهم فأدى بالسنة، وكذلك في الرد، وهذه كلنا دلالة على أنه ليس فرض عين. ومثلها مثل تشبيك العاطس أيضا وغير ذلك من الأمور. قال هنا يجزئ، قال يجزئ، فهذه من سنن الكفاية أو سنن الكفايات. يقول أن هي سنن الكفايات على التطبيق، يعني ليس فرائض الكفايات. فدلالة يجزئ هنا دلالة على أن الإجزاء يأتي أيضا في المختص بالواجبات ويختص في المندوبات. إذا يجزئ تأتي في الواجب وتختص هنا كما جاءت في المندوب، إن هنا ابتداء السلام مندوب، وقال يجزئ، ويعمل، وقال أيضا يجزئ أن يرد أحدهم، وهذا واجب. لما جاء الإجزاء في معنى الاستحباب أصوليا، وجاء أيضا في معنى الوجوب، سواء كان في ابتداء السلام أو كان في رد السلام. باب في المصافحة. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم العنزي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بتصافحة وحمد الله عز وجل فاستغفراه غفر لهما. وإذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد وابن نمير عن الأجلحي عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. الباب الحديث في مسألة التصافح أو المصافحة وسنة ذلك وبيان الثواب العظيم. قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفر غفر له. كأن هنا سنة مركبة فيها أمور، إنك تصافح وتحمد الله عز وجل أو يحمد الله عز وجل اثنان ويستغفر غفر له. تغيب هذه السنة عن كثير، إن لما يلتقي يسلم يتصافح ويذكر الحمد لله عز وجل ويستغفر الله، فكان ذلك من أسباب الغفران لهم. أقول يا عم تغيب عن الكثير أن يطبق ذلك. وأيضا الذي يليما من المسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وهذه أجر آخر، إن مجرد التصافح يغفر له قبل الافتراق. إذا من السنة إذا لقى المسلم أخاه المسلم أن يتصافح أن يسلم عليه ويأخذ بيده ويصافحه. والمصافحة الكف بالكف، البشرة بالبشرة. لذلك هذه معنى المصافحة في اللغة، لكن ما يفعل في بعض البلاد أو بعض الأقوام إن المصافحة تكون بالإشارة مثلا، أو أحيانا في بعض البلاد يضع كل واحد كمه على الآخر بس باليد. فهذه ليست المصافحة المعروفة. ولكن المقصود هنا المصافحة باليد مباشرة البشرة بالبشر. هذه هي السنة في ذلك. فالسنة أن يفعل ذلك، أن يحمد الله، أحمد الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل، يغفر له. أمر يعني فيه أولا الود والألفة بين المسلمين، وفيه الأجر، ابتغاء الأجر أيضا في المصافحة وغفران الذنوب. وهذه تحدث لما يلتقي المسلم مع أخيه المسلم في أي شيء، في طريق، في مسجد، في مكان. ففي رواية أخرى لعمر بن الخطاب رواه البزار قال: إذا التقى رجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا لصاحبه. يعني كأن الاستبشار والسرور والضحك في وجهه هذا من السنة. إذا تصافحا نزلت عليهما 100 رحمة للبادي منهما 90 وللمصافح 10. يعني المبتدئ بالمصافحة له أجر عظيم أيضا، كأنه ليس الواصل كالمكافئ. الله أعلم. ثم أسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل اليمن في مرقبة لهم جديدة بأنهم أول من جاء بالمصافحة، لما قال: إذا جاءكم أهل اليمن، أو جاءكم أهل اليمن، وأول من جاء بالمصافحة. لأن أهل اليمن كانوا يتصافحون في بلادي، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا هذه المصافحة كأنها فضيلة لأهل اليمن وفضيلة أيضا للمصافحة. والمصافحة حتى هذه إن كانت بقلب سليم ومقبل تذهب الغل والحسد من القلوب. لأن في رواية عن الإمام مالك في الموطأ من رواية عطاء الخراساني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تصافحوا يذهب الغل. المصافحة فيها ود، فيها ألفة، فيها محبة، وتقع في القلب. ومن أشهر المصافحات في السنة عندنا مصافحة طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك لما نزلت براءته الثلاثة الذين خلفوا غزوة تبوك. فلما نزلت البراءة ورآه طلحة يدخل عليهم في المسجد، طلحة بن عبيد الله هرول إليه وصافحه وهنأه بتوبة الله عليه. حتى أن كعب بن مالك قال: والله لا أنساها أبدا لطلحة. فالبداءة بفعل الخير مهم جدا. وهنا انظروا إلى فضيلة أهل اليمن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم هم أول من صافحوا. هذه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن أول من صافح أو أول من نشر المصافحة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أبو حسين يعني خالد بن ذكوان عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر حيث سير من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا. قلت إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحا. وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي، فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. يعني هو الأقل يتكلم في المعانقة، فبالمصافحة قال كان لا يقابلني إلا المصافحة، لكن هو كان في سفرة لأنه أرسل إليه قال لم أكن في أهلي. فلما رجع وعلم النبي سأل عنه، سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مسلم على سريره قال فالتزمني عنقه. يعني حديث إن كان الشيخ الألباني مضاعفه، لكن هو مروي في المسند الإمام أحمد البيهقي والطبراني أيضا. لكن هو منذ الأول الحديث قال أن سألك عن شيء تخبرني به، قال إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا. إذا قال يعني لو كان من الأسرار فكانوا يحفظون سر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس بسر، وأراد أن يسأله عن سنة. وهذا يعني من فضل أيضا التابعين في أنهم كانوا يحرصون على سؤال الصحابة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتحرون وجود الصحابة بينهم ليسألون ويتعلمون منهم. وهذا الذي كان يفعله أيضا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع غيره. قال فالتزمني أي عانقه، أي عانقني. لكن وردت أيضا معانقة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عانق جعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة في رواية حديث عائشة عن الدرقطني، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه يعني عانقه وقبله ما بين عينيه، أقبل ما بين عينيه. وفي أيضا رواية بأن زيد بن حارثة لما أراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأعتقه وقبله. فقال فكانت تلك أجود وأوجد، أو أجود يعني كانت الالتزام والمعانقة أجود من المصافحة. والحق والصحيح بأن السنة جاءت من المصافحة، أن المعانقة تكون في السفر عند القدوم من السفر. للأسف هنا يعني في عرفنا كثير ما يتعانقون وليست السنة، السنة المصافحة. المعانقة تكون لما يكون في سفرة أو شيء وغائب ثم يعود، أو قد مكث وقت طويل أن لم يحدث التقاء أو لقيا فممكن فيها المعانقة بعد فترة. لكن كثرة المعانقة عند التقبيل لم تكن هذه من سنة السلف، السنة كانت فيها المصافحة. باب ما جاء في القيام. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري أن أهل قريزة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء على حمار أقمر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فجاء حتى قاعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية محمد حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الحديث قال فلما كان قريبا من المسجد قال للأنصاري قوموا إلى سيدكم. وحدثنا الحسن بن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. وقال الحسن حديثا وكلاما، ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدلة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسه. هي يعني الأبواب كما الحديث كما يظهر لكم في مسألة القيام إلى القاضي، قال ما جاء في القيام. وهناك فرق بين القيام للقادم أو القيام إلى القادم أو القيام على القادم. يعني هناك في فارق بين القيام للقادم أو الداخل أو أن يقوم عليه أو أن يقوم إليه. جاءت السنة النهي عن القيام للقادم أن يقوم له لمجرد القيام عندما يدخل فيقوم له فقط. هذه التي جاء فيها معنى الحديث من أحب أن يقوم له الناس فليلتزم فليتبوأ مقعده من النار، هذه اللي جاء المنهي عنه. هذا هو المنهي عن أن يقوم له عندما يدخل المرء، يحب الناس أن يقوموا له مجرد قيام فقط أو كلما يمر في مكان فيقوم له، هذا اسمه القيام له، القيام للرجل. وهذا قلت المنهي عنه، يعني يقام له احتراما كده بدون مصافحة ولا معانقة، مجرد ما يعدي يقف محض قيام وجلوس. وهذا لم يكن يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمون أن النبي كان يكره ذلك. وهذا الذي قلت فيه معنى الحديث الذي كنا نتكلم عنه. أما في معنى الحديث دي معنى هذا القيام إلى القادم، وهذا اللي حدث مع سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس والخزرج أو سيد الأنصار، لما أرادوا بني قريظة أن ينزلوا على حق سعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأتي سعد وكان مريضا، فحمل حتى على الدابة، فلما وصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم حمل على الحمار الأقمر كما قال شديد البياض، يعني أقمر يعني شديد البياض، وهذا في الذكر، والأنثى قمراء تكون، يعني يبدو أنه ينسب للقمر لذلك يقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. وهنا هذا الفارق بين الأولى والثانية، قال قوموا إلى سيدكم، وهذا استدل به أهل العلم على جواز استحباب أو على استحباب القيام لأهل العلم والفضل أو أصحاب الحقوق أو طبعا الوالدين ومن لهم الفضل والحقوق على سبيل الإكرام والاحترام. واستدلوا بهذا الحديث قال قوموا إلى سيدكم، فهذا ليس من القيام المنهي عنه. أما المنهي عنه الذي الأول اللي هو أن يكون جالس ويحب أن أو يدخل ويحب الناس أن يقوموا له، فلمن سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لذلك العلماء فرقوا بين القيام للقادم أو للرجل أو القيام إليه. القيام إليه أنك تقوم وترحب به وتستقبله وتسلم عليه ويعني تزر له الود، هذا الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن يقوموا إلى سعد لما دخل، قال قوموا إلى خيركم أو قوموا إلى سيدكم. ومنها قيس عليه القيام للعلماء لاستقبالهم أو للوالدين أو كما كان جاء في حديث فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أهل الحقوق وإلى الأرحام الكبار صلة الأرحام إلى غيره وإلى الضيف إكراما له أيضا. وأما القيام على الرجل، القيام عليه، وهذه التي يكون الرجل جالس وهناك من يقف خلفه له، يعني من باب قد يكون الحفاظ عليه مثلا، دفع الأذى عنه أو الضرر لو كان، وهذه حمايته مثلا نكون، هذه حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة بن شعبة لما كان قائما عليه في صلح الحديبية، ولما جاء الأول من ما أدري عروة، وكان سيدنا وكان المغيرة كان يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم قائم، وكان يريد أن يمد يده عروة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخر يدك عنه أو في يعني، فكان يعني يحمي النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيام عليه، هذا معنى القيام على الرجل. وهذا إن دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس بها، إن كان هناك حاجة كحماية كحفظ كشيء من ذلك ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا القيام إلى القادم هذا لا بأس به، إن كان يقوم له بباب الإكرام والتودد والألفة والمحبة والفضل له. أما القيام له مجرد القيام له لدخوله أو مروره أو غير ذلك، فهذا الذي جاء فيه النهي عنه، ولا أحد يحب أن يقام له هكذا. وأما القيام عليه كما بينا، قال قوموا إلى خيركم أو قوموا إلى سيدكم. طبعا القصة مشهورة، سيدنا سعد حكم فيه بما أراد بما حكم الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء قاموا له. في بعض طبعا الرواة أو بعض العلماء الذين يقولون بعدم الجواز مطلقا لأحد، فصرفوا هذه الرواية لسعد على أن القيام لأحد مطلقا لا يجوز، قالوا بأنه كان مريضا يعني، وكان في جرح، فلما داخل قالوا قوموا لسيدكم، يعني قوموا له ينزلوه وأتوا به ساعدونه، فحملوا الحديث ليس على جواز القيام لأحد، أخذين بالحديث الأول جعلوه كله نوع واحد اللي هو فيه من سرّوا ليتمثل له الناس فليتبوا مقعده من النار، وقالوا هنا في علة في الحديث، مش علة يعني قضيحة، لا علة يعني في حكمة، لأنه كان جاء على مرض وجرح، فقال قوموا له يعني قوموا لتأخذوه وتنزلوه وتجلسوه. وهذا قول للبعض، وإن كان التفصيل الذي قلناه أجود في التفرقة بين القيام عليه والقيام له والقيام إليه. الله أعلم. ثم الحديث الثاني الذي كانت تروي فيه عائشة تقريبا رضي الله عنه، نعم تروي فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وتصف بأن أقرب الناس سمتا وشبها وحديثا ودلة وهديا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة رضي الله عنها، يعني في حسن الهيئة والمنظر في الدين، وهذا المقصود ليس طبعا أن تقصد به الجمال والحسن، يعني لا، تقصد حسن الهيئة والمنظر في الدين وحسن السيرة دل وهديا، حسن السيرة والهيئة والطريقة، ودلا يعني هو من باب تشديد اللام حالة الوقار، عليها وقار وحركات رزينة وغير ذلك. كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أشبه بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لما تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وأخذ بيدها، وهذه من تمام التحية الأخذ باليد، قام إليها وأخذ بيدها وقبلها، وقبلها وكان يقبلها بين عينيها أو قبلها في الرأس، وأجلسها مكانه. وإجلاسها هنا إجلاسها مكانه، هذه من قبلها يعني أو فضيلة بأنه يريد أن يجلس في مكانه لتتبرك بمكان جلوسه صلى الله عليه وسلم. والعكس كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه هي فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها، طبعا هذا من باب التعظيم والإكرام، ولتتبرك هي بجلوسه صلى الله عليه وسلم في مكانه، والشاهد من هذا بأنه القيام الوالد لابنته يحتفي بها ويكرمها، هذه من تمام حسن الخلق. والعكس ان الاولاد يقومون لابائهم ويحتفلون بهم ويكرمونهم، ولا مانع في من القبلة كما جاء، سواء من الابناء الاب والاب للابناء، بل هي مستحبه كما سياتي في احاديث اخرى. وفي المصافحه ايضا، لا صافحته وهو اخذ بيدها وهي اخذت بيدي وقبلته. كل هذه سنن تكون بين الاباء وبين الابناء، وهذه تحتاج لإحيائها في الأسرة. كم من أب مثلا لو دخلت عليه ابنته يقوم لها ويأخذها ويجلسها ويقبلها، وأيضا كم من أبناء يفعلون ذلك. هذه الأمور حتى بتزكي الحب والألفة والمودة، وهي سنن قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نتأسى بها. قال في باب في قبلة الرجل ولده، باب في قبلة الرجل ولده. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسينا، فقال إن لي 10 من الولد، ما فعلت هذا بواحد منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا هشام بن عروة عن عروة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت، ثم قال، يعني تعني النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة، فإن الله قد أنزل عذرك وقرأ علي القرآن. فقال أبواي: قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أحمد الله لا إياكما. طبعا هذا حديث الأول، الأقرع بن حابس لما دخل عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسين، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي 10 من الولد، ما فعلت هذا بواحد منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم لا يرحم. في روايات: ماذا أفعل وقد نزع الله من قلبك الرحمة، أو شيء مثل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في أكثر من السنة كان يقبل الحسن ويقبل الحسين، أو جاء في الصحيحين يقبل الحسن، وهنا جاء يقبل الحسين، وفي دلالة على رحمة وصدقة النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال والأطفال وتواضعه لهم أيضا. والرجل سأل أن يسأل لما رأى يفعل ذلك، قال لي 10 من الولد ده أفعل ذلك، ما قبلت واحد منهم. هذه عجيبة برضه، مع أن العرب كانت تحب الأولاد وتحتفي بهم، لكن هو قال أنه لما رأى ذلك قالوا لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فلا بد للمرء ان يظهر الشفقه والرحمه والموده مع ابنائه، والجزاء من جنس العمل. عندما تفعل ذلك في صغرهم وفي طفولتهم وفي شبابهم وتراعيهم في ذلك وتبين لهم الرحمه معهم والود والالفه والحب، زرعت في قلبه ذلك، لابد سيبادلك ذلك. قال: من لا يرحم لا يرحم. أو أنت أيضا تنال رحمة الله عز وجل بهذه الشفقة. إنه في رواية: من لا يرحم الناس عند مسلم لا يرحمه الله. وكأن الحكمة هنا بأنك الله عز وجل يسخر القوي للضعيف والكبير للصغير والغني للفقير. هذه من حكمة رحمة الله ونشر الرحمة، من يسخر أنه شخص قوي يرحم الضعيف، والكبير يرحم الصغير، والغني يرحم الفقير، فهذا يحنو عليه وهذا يعطيه وهذا يمنع عنه الظلم أو يراعيه. فهذه من تدابير الله عز وجل أن يخلق الله عز وجل في قلب المرء الرحمة. هذه الرحمة بتكون حاملة على الرفق، لذلك دائما تقول ده ما فيش في قلب رحمة، تجد قاسي، تجد بأنه شديد في المعاملات، وأحيانا كمان لا يراعي الناس ولا يراعي أحوالهم. فمن كان محسنا وكان فقيرا لا يرحم، وهذه لأنه نزع في قلبه الرحمة. فهو علامات وجود الرحمة تجد أن يعطف الكبير على الصغير والغني على الفقير والقوي على الضعيف، هذه علامات لوجود الرحمة. ونعوذ بالله أن يسلب الله عز وجل من قلوبنا الرحمة، لأنه من سلبت الرحمة من قلبه ابتلي بقسوة وغلظة القلب، فتجده لا يرفق بأحد، لا يرفق بضعيف ولا يرحم صغيرا ولا شيء. وهذا الذي نراه أحيانا في تعامل الناس حتى مع أقرب الأقارب له، مع الوالدين ومع إخوانه وأخواته وإخواته وأخواته، فتجده ما في رحمة ولا شفقة وفي تودد ولا مودة. ثم الرواية الثانية، حديث ثاني، لما كانت في حادث الإفك ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، قصة طويلة، لما قال لك كنت ألممت بذنب إلى غير ذلك. ثم نزلت آيات براءة عائشة في حديث الإفك في سورة النور، وكانت عائشة تجلس في بيت أبيها مع أبو بكر طبعاً وأمها والنبي موجود، فقال أبشري يا عائشة قد أنزل الله عذرك. وهذه فيها أولا جواز أنك أو المبادرة بالتبشير للغير، إن علمت له خبر الصدار أن تبشره، تبادر في ذلك، سواء وهي حتى ليس الخبر في أي نعمة تجددت لمن أمامك أو ظاهرة تبشر بها. فقال الإنسان قد أنزل الله عذرك، أي أنزل بيان العذر، يعني براءتي وعدم الإساءة. وقرأ عليه الآيات، إن الذين جاوبوا الإفك عصبة منكم، إلى آخر آيات، 10 آيات في براءة عائشة رضي الله عنها، حتى أنها قالت كلاما عظيما وبكت، قالت ما كنت أظن بأني أو كنت أظن بنفسي أحقر على الله من ذلك، فكان يكفينا أن ينزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل يعني كلام ينبئه ببراءة عائشة، أما أن يتلى علي آيات إلى يوم القيامة وهذه الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، المبرأة من فوق 7 سماوات، ومن قال فيها ما قال فقد كفر، لأنه قد كذب بما جاء في الكتاب، فعلي ما يستحقون من الله عز وجل الذين يرمون عائشة بذلك. فقال أبوي أبو بكر الصديق، يعني أبو بكر الصديق وأم رومان أو أم رومان، يتأتي رومان ورومان بالفتح الرائي، فقالت لأمي قومي، في رواية مسلم أو هنا في أبوي قبلي رأس صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد من الرواية كلها في الباب، أنه تقبلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم. أولا فيه شوف تعليم الوالدين للولد أداب الشريعة، وإن كان كبيرا وزوجة ولولاها أولاد، حتى لو كانت عايشة لم يكن لها، لكن كبيرة وزوجة، فقالوا لها قومي فقبلي رأس صلى الله عليه وسلم. انظرونا الآن كيف يتعامل الأبوان مع أبنائهم حتى لو تزوجوا. نحن الآن في زمننا تجد الأم شغالة في رأس البنت بما يخرب عليها البيت، ولا تعلم ولا تعلم كيف تتعامل مع الزوج وكيف تتودد وكيف تكون بتربيتها وأخلاقها معه. لا، مسألة كلها أصبحت ماديات، وكل واحد يبحث عن لي واللي عليه والحقوق وغير ذلك، أو كيف يعني كما يقال عند رجل أصبح لها القطة في أول يوم، والثانية تقول لها افعلي كذا في أول يوم حتى إيش يضبط المسائل، وهذا كله مخالفة. هنا تعليم الوالدين للولد وللبنت حتى بعد الزواج أيضا كمان، وإرشادهم لأداب الشرع وكيف التعامل، هذه من الأشياء المهمة جدا التي لابد أن يحرص عليها الوالدين، لأن مهما كان الخبرة لابد الخبرة والحكمة فيما إن كان فيما يكون في موافقة الشرع لابد أن يظل الأبوان في أنهما يتعهدا ابنائهم بذلك حتى وإن تزوجا أيضا، وإن كان بدون التدخل في الأمور الخاصة لكنهم إن أرادوا النصيحة وإن أرادوا المشورة يفعلون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على حفص أيضا قال أتظنين بأنه أنك مثل عائشة عنده، لما أراد أن ينصحها وكانت قد في من ضمن النساء التي قد اشتكينا النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة أو غير ذلك، فقال يطلقك يعني، فأراد أن يقومها ويبين لها أنها كيف تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت سيب أيضا لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست بصغيرة. فكما كانت عائشة وكانت حفصة، فانظر إلى فعل أبو بكر وأمي وانظر إلى فعل عمر في كيفية توجيه الزوجات مع الزوج. فقالت فقالوا قومي إلي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فقلت إني أحمد الله تعالى لا إن يكون. طبعا هي يعيش المعنى هذا، هي أم رومان أو أبو بكر أم رومان رضي الله عن الجميع أرادوا أنها تقبل النبي صلى الله عليه وسلم شكرا على نعمة الله عز وجل في نزول البراءة، وهو بشرها أنه بشرها بالنعمة. قلنا جواز المبادرة بالتبشير بنزول النعائم، والنعمة هذه أعظم النعائم، فأرادوا أنها تقوم يعني فتشكر هذه البشرة له التي بشرها بها. ولكن هي أرادت أن تنسب ذلك لله عز وجل، فقالت أحمد الله تعالى لا إياكما كلام. طبعا هو كان جزء منه حقيقة فيما يدعو بأنه إنصافا بأنه نعم نسبت النعمة لله عز وجل، لأنها طبعا كما قالت وكنت أظن في أن نفسي أحقر من أن ينزل فيها وشأني أحقر من أن ينزل فيها آيات تتلى عليه. فلما نزلت أرادت أن تنسب الشكر كله لله، فقالت أحمد الله لا إياكما، يعني جعلت الشكر كله لله عز وجل لا يجعله لأحد من البشر حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أنزل براءتي. أحمد الله وأشكره الذي أنزل براءتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم علي بما لم أكن أتوقعه على لسان حاله. وكأن فيه أيضا إشارة من العتب عليهما، العتب منها عليهم سواء على الوالدين أو على إن كان نقول من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستوبي واستغفري، فهي كأنها تعتب عليهما على الأبوين وتعجب من وقوع الشك منهما مع علمهما بحسن طريقتها وسمتها وتقواها والدفاع عن ذلك، لكن هذا يدل على بشرية الإنسان وبشرية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب العالم أن عائشة براء، لكنه ظل شهرا كاملا متغيرا ويسأل هنا ويستشير وغير ذلك حتى نزل الله عز وجل باب في قبلة ما بين العينين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن أجلح عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه، وهذه كانت في رجوعه من الحبشة، فالتزمه أي عانقه وقبل بين عينيه ما بين عينيه، حتى أنه لما قدم من الحبشة فالتزمه وعنقه وقبل، قال ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أم بفتح خيبر أو بفتح خيبر، فتح خيبر وقدوم جعفر، وكان في يوم واحد. وطبعا جعفر بن أبي طالب أسلم قديما وجاء وهاجر الهجرتين، وفيه طبعا استحباب ملاقات القادم خاصة لو يأتي من السفر وإكرامه والسلام عليه ومعانقته وتقبيل ما بين عينيه على حسب قدومه من سفر طاعة أو عمل أو غير ذلك. أيضا من السنة ممكن أن تستقبل الحجاج وعانيتهم يعني وتبارك لهم هذه النعائم التي قد أنعم الله عز وجل بهم عند عودتي. قال باب في قبلة الخد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا المعتمر عن إياس بن دخفل قال: رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي، حسن بن علي عليهما السلام. وحدثنا عبد الله بن سالم، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال لها: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. وفي جواز قبلة الخد من الأب لابنته، أو حتى هنا جاء في تقبيل الحسن، ففي جواز يعني أن يقبل. طبعا هذه قصة عائشة، أول لما جاءت المدينة كانت صغيرة وكانت أصيبت بالحمى في الهجرة، أصيبت بالحمى، فأتاها أبو بكر لأنها كانت يعني مريضة مضطجعة، فقال: كيف أنت يا بنية؟ وفي زيارة الأب لابنته أيضا، وفي جواز التقبيل الخد. وقال أيضا في رواية، إن كان في رواية فيها ضعف، مثلا كان إذا قدم من سفر قبل فاطمة أيضا في الخد، إن كان هذه لم تثبت هذه الرواية الله عنه. باب في قبلة اليد: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه وذكر قصة قال: فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. والرواية هنا بأنه قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهي لها قصة، قصة عبد الله بن عمر، كان في مسألة ذكرت في بعض كتب الجهاد في يوم الزحف في السنن، أن عبد الله بن عمر قال حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصا، فكنت في من حاص، يعني تركوا وانحازوا، فلما برزنا يعني رجعوا مرة واحدة في القتال، قلنا: كيف نصنع وقد فرجنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا أحد. فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، فلما خرج قبنا إليه فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إلينا فقال: بل أنتم العكارون. فقال: فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. استدل النووي بذلك أيضا في الفتاوى، قال: يستحب تقبيل فضلاء العلماء ويكره تقبيل يد غيرهم، يعني استدلوا باستحباب تقبيل أيدي فضلاء العلماء، حتى قالوا: يكره تقبيل يد الغير، ولا يقبل يد الأمرد، ولا يد الذمي، ولا معانقة الذمي حتى عند القدوم إلى غير ذلك، إن هذه من المواد. وقد ورد عن بعض الصحابة مسألة تقبيل اليد، كما قلنا بأن ابن عباس كان من أخص تلاميذه ثابت البناني، فكان ابن عباس يقول لجارية: طيبي يدي، فإن ثابت لا يأخذ الحديث قبل أن يقبل يدي. وإن كان بعض السلف كان يوها كمالك إن كانت على وجه التكبر أو التعظيم. أما لو كانت المسألة إنه يعني على وجه القربة، يعني لدينه لعلمه لشرفه لنفع للأمة، فهذا لا بأس بذلك كما قلت. وفي ايضا جواز تقبيل يد الوالدين كما قلنا، كما كانت تفعل فاطمه مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه من البر ايضا. قال في قبلة الجسد: حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد عن حصين عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسيد بن حضير رجل من الانصار قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خصرته بعود، فقال: اصبرني. فقال: اصطبر. قال: ان عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضمه وجعل يقبل كشحه. قال: انما اردت هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه القصه لها اكثر من روايه ايضا، او يعني تفصيل اكثر، لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال انه كان في مزاح بينهم يضحكهم فطعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في خصره، يعني رجل كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عود فطعنه في خصرته كانه يعني يمازحهم. فالرجل قال: اصبرني، يعني اصبرني، يعني اقتص، اريد ان اقتص منك، اصبرني يعني اعطيني حقي، انت ضربتني بالعود في الخصره فانا احتاج ان افعل ذلك. هو كان يحدث القوم رجل وكان فيه مزاح، وكان وينزح يضحكهم فطعنهم مثلا كانه يعني يريد ان يعني ايش يعني يوقفوا عن المزاح او يقول له يكتفي بذلك، فطعنه بخصرته بعود. العود هو زي شيء من النخل، عرجون الدخل اليابس. فقال: اصبرني يعني اقضني من نفسك، اصبرني يعني اقضني من نفسك، اجعل لي قضاء عليك، اقضني بالدال، اقضني يعني من القوض. فقال: اصطبر يعني استقضي، يعني استقضي بالدال ايضا، خذ حقك. فقال: انما عليك قميص، اراد ان يكون فايش ف وانا ليس علي قميص. فرفع قميص النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو لما اقتصه كان اقتصه في خاصرته ايضا، كانت يعني ظاهرة فضربه بالعود. فرفع عليه سلم ليقتص منه كما ضربه، فهوى إلى كشحه فقبله. في رواية أخرى بأن النبي كان في معركة، وما أدري قصة أخرى أم هي والرواية مختلفة، لكن هي أيضا فيها نفس الفعل، بأن النبي كان يرص الصفوف وكان في معركة، كان يدخل على المعركة. فالرجل هذا كان خارج عن الصف قليلا، فالنبي صلى ضربه أو يعني وكزاه بالعود ليرجع ليصطف على الصف. فقال: أزيتني يا رسول الله؟ فقال: إذا اقتص، إنه ضربه كان. فقال: اقتص منك وبثيابك، كيف اقتص بثيابك؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه ليقتص منه في نفس المكان الذي ضربه بالعود وكان كاشفا عنه. فهوى الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، فقال: يا رسول الله، ما اردت الا هذا، فنحن نقبل على الموت او على القتال، ولا ادري، اردت ان يكون اخر شيء يمسه جسدي هو جسدك. هذا معنى الروايه الاخرى. إن لم تكن يعني نفس الواقعة، لكن هذه في المزاح، أو تكون واقعة أخرى للثانية، كما احتضنه أو قبله واحتضنه وأراد أن تمس البشر البشر. والذي أراد هنا أيضا، أراد هنا أن يرفع نفسه عن ثيابه فيمس بشر بشرة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة فيتبرك بذلك ويقبل. والقصة هنا طالت معنى فيها دلالة أولى على تقبيل الجسد، وفيه دلالة على جواز مدعبة الشيخ مع طلابه أو الإمام أو القائد مع رعيته أو غير ذلك، أو الكبير مع بعض يعني أعوانه، أن يدعبهم ويمازحهم أيضا، وهذا بدون طبعا خدش المروءة وبدون مخالفات وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ليس مع الرجال فقط، كان يفعله أيضا مع يعني النسائي والصبيان، وكان يلعب مع الصبيان ويسلم عليهم ويمازحهم لغاية ما جاءت السنة بذلك، وأيضا مع نسائهم. وفي حجة لمن رأى القصاص، القصاص في الضربة وفي بالصوت أو اللطمة بالكف، يعني يرى أن أحد ضرب أحد لطمة بالكف أو ضربه ضربة بصوت له فيها القصاص. ليش؟ لأن هنا لم هذا الفعل لم يؤدي إلى حد من الحدود، لكنه إذا أيضا القصاص فيما دون ذلك. والجمهور على لا قصاص في اللطمة. ولا في الكف ولا غير ذلك، إلا أن تكون ذلك أدت إلى مقتل وأدت إلى شيء. وهنا حتى القصاص جاء في المداعبة أيضا كمان وليست في الجد، ففيها ذلك. وفي لما قال إن عليك قميصا وليس علي قميص، فيه اشتراط المماثلة في القصاص، أن تكون القصاص فيه مماثلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قميصه. إذا كان المضروب بلا قميص يستره فيكون المأخوذ منه القصاص أيضا بلا قميص، وإن كان الضرب فوق القميص فيكون القصاص أيضا. قال فاحتضنه وجعل يقبل كشحه. وهي ما بين الخاصرة إلى الضلع، يعني ليست في العورة، ما بين الخاصرة إلى الضلع. وهو طبعا المسألة في الحديث إكرام الأكابر من المشايخ والعلماء بتقبيل جسدهم أو بدنهم، وإن كان هذه أنا أقول فيها نظر. لو قلنا بأنه قبل الرواية الأولى الثانية قبل النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك بجسده أو يكون آخر شيء يمسه أو هل ذلك هل يقاس عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت البركة لا يقاس، لو كانت من باب الإكرام ففيها الله أعلم نظر أن قد تكون يعني هو أن يقاس على هذا الفعل تقبيل الجسد والبدن. الرأس بينا بين العينين جاءت، الخد ممكن، لكنها الجسد بعض يقيس على ذلك ويجعل في الجواز. قال إنما أردت هذا رسول الله، أردت هذا يعني أردت أن يتحايل على ذلك حتى يصل إلى تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وما يريد قصاصا أو شيء. وفيه إيش هنا؟ في مسألة أصولية كنا تكلمنا عنها، جواز الحيل الشرعية، جواز التحايل لأمر مشروع، إنه تحايل، هو ما أراد القصاص، هو أراد أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم فتحايل بذلك، كما فعل موسى فعل يوسف عليه السلام لما جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أن يأتوا العير إنكم لسارقون. كل هذا أنه أراد أن يأخذ يوسف عليه السلام أخاه ويكون معه، فتحايل هذه الحيلة. باب قبلة الرجل، نعم على هذه باب قبلة الرجل. حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق، حدثتني أم أبان بنت الوازع ابن زارع عن جدها زارع، وكان في وفد عبد القيس، قال لما قدمنا المدينة أجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل، لا جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، باب قبلة الرجل، هذا التبويب باب قبلة الرجل، فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. قال وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبث ثوبيه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتخلق بهما أم جبلني الله أم جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. طبعا هذه قصة وفد عبد القيس. وفد عبد القيس لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا مجموعة، فالكل أول ما وصلوا إلى المكان المسجد قالوا فجعلنا نتبادر من رواحلنا، يعني ينزلون مسرعين، تركوا الرواحل ونزلوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون يده ورجله، وما جاءوا طبعا من بعيد. فلما وصلوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو مكان النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا مسرعين إلى ذلك، نتبادر يعني نتسارع بالنزول من رواحل مسرعين، فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله إكراما وتعظيما له وتبركا يعني بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. وانتظر المنذر الأشج، وهذا كان ذو حكمة في قومه، يعني وله سمت، فانتظر إيش نزل، عقل راحلته أولا حتى أتى عيبته، عيبته وعاء علبة شنطة في زمننا حقيرة ضع فيها الثياب والأمتعة، وضع فيها ثم أخرجها ولبس يعني ثوبا جديدا يعني أعدل من نفسه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. وهم لهم قصة طبعا، وفد عبد القيس لما جلسوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يوصيهم ويأمرهم بشيء إلى غير ذلك، فلما جاء الأشج النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين، إن فيك خلتين يعني خصلتين، وقال إن فيك خلتين يحبهما الله، فقال له الحلم يعني العقل، حلم الرجل يعني ضم اللام يعني صار حليما، أو حلم الرجل صار حليما، وتحلم تكلف الحلم. هو هنا قال له إيش يعني، مش تحلم، تحلم تكلف الحلم والعقل والكياسة والهدوء. قال والأناة، وهو التأنى يعني التثبت، ترك العجل. كلهم طبعا تعجلوا النزول، هو تأنى أتى بهندامه فلبس ثم أعدل الثياب ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن فيك خلتين الحلم والأناة، يحبهما الله الحلم والأناة. والأناة مهمة، عدم التعجلة تربص وعدم العجل. فقال له، وهو انظر حكمة الرجل لتظهر هذه الخصلتين، هذان الخصلتان أو الخلتان أو الخلتان، جبلني الله عز وجل عليهما، أنا اكتسبتهما. وطبعا هو أنا أتخلق بهما يعني اكتسبهم تخلقا، هو ممكن بعض الصفات تكون جبلية فطرة، وبعض الصفات أيضا تكتسب، وممكن يكون جزء جبلي وجزء مكتسب من نفس الصفر. فهو أراد أن يسأل، أنا أتخلق بهما اكتسبتهما تخلقا أم جبلني الله عز وجل عليهما؟ طب إيش الفارق؟ يظهر قال بل جبلك الله عليهما، ذلك وقال إيش يعني يعني خلق من الله، فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقتين، على خلقين أو طبعين جبلتين يحبهما الله ورسوله. وهو يظهر لك فقه حتى الأشج هذا رضي الله عنه، أنه وسأل هل هي من الله، فهذا حب ويكون من الله عز وجل، أنعم عليه بذلك فشكر الله عز وجل على ذلك، لأن الله عز وجل يحب ذلك والرسول يحب ذلك فيه أيضا. وفيه حكمة الرد، لما أحد يمدح أحد مثلا مدحه ومدحه هنا، طبعا المدح حتى في الوجه كان فيه ذم في الشرع على مدح الإنسان، قال حث الترام في وجوه المدحين، أو من مدح أحد فقد قطعه وقطع رقبته، لكن هذه فيها تفصيل، من علم بأن اللي أمامه يعني لا ينخدع بذلك أو نقول لا يفتن أو غير ذلك فيقال له ذلك، وأما من علم بأنه قد يؤثر عليه في هذا الكلام فيحجب عنه هذا الكلام المدح يعني. لأنه قال الرسول إياكم والمدح فإنه الذبح. وفي رواية قطعت عنق صاحبك. إذا أمنت عليه من الفتنة والعجب بنفسه فلك ذلك. كما أن النبي قد مدح أبو بكر ومدح عمر ومدح كثير من الصحابة في وجوههما. مع أن الأصل المنع لكن قلنا على هذا التفصيل. فهنا انظر الرجل لما سمع المدح عليه السلام رد الأمر لله عز وجل قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين أو يحبهم الله عز وجل يحبهم الله ورسوله. وهذه يظهر لك كيف هو عنده الحلم والأناة حقا عنده التروي. ذلك عليه السلام جعله عن سيدا على قومه أجلسه بجانبه ثم قال الوفد النبي قال الوفد عبد القيس تبايعون على أنفسكم وعلى قومكم. فقال القوم نعم. فقال الأشج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لم تزاول الرجل على أشد من دينه نبايعك على أنفسنا وترسل معنا من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قتلناه. فقال صدقت. هم أخذوا الكلام على عموم على قومكم وعلى أنفسكم. هو الأشج قال لا نبايع على أنفسنا نعم نبايعك وترسل معنا من يدعوهم فمن كانوا من قومنا كانوا معنا وإن لم يكنوا علينا قتلناهم. فقال صدقت إن فيك الخصلتين في الرواية الأخرى. طبعا الحديث كان مناسبته جواز تقبيل اليد والرجل لكن ظهر في هذا الفقه في هذا الصحابي الأشج لنتعلم أيضا منه مسائل. طيب أعتقد نكتفي بذلك. أتمنى نطفل عليكم نقف عند باب في الرجل يقول جعلني الله فداك. حتى يعني ما نريد نزيد عليكم في الوقت أكثر من ذلك اكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم يبارك فيه وينفعنا وإياكم لنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. في أي أسئلة لا تفضلوا لنختم إن شاء الله. فيكم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. وإياكم السلام عليكم.